إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فتأسيا بنبينا إبراهيم عليه السلام أعلن براءتي من طواغيت آل سعود وعلى رأسهم سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن نايف ومحمد بن سلمان، وكذا أعلن براءتي من أمراء المناطق ومن هيئة كبار علمائهم ومن لجنة مناصحتهم ومن عساكرهم، أعلن براءتي من هؤلاء كلهم ومما يعبدون من دون الله وهي أمريكا، وأكفر بهم وأبغضهم وأعاديهم أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. وكذا أعلن براءتي من جنسيتهم، فأنا نجدي ولست بسعودي، وأكفر بها وأبغضها وأعاديها. وبمثل ذلك أقول لحكام العرب والعجم وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل. وبمثل ذلك أقول أيضا لجماعة الإخوان المسلمين وللسرورية ولغلاة السلفية والجامية والمداخلة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قاله عبد الرحمن ابن إبراهيم الحسني.